وأرسل موسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم وسلامه، والإله المتصف بهذه الصفات لا يعبده اليهود والنصارى. وهذا كقوله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا الإله الذي يعبده محمد صلى الله عليه وسلم أمته، وليس هو إله المشركين الذي يعبدونه، وإن كان هو المستحب لأن يعبدوه، فإنهم مشركون بعبادته ويصفونه بما هو بريء منه، فلا يخلصون له الدين فيعبدوا معه آلهة أخرى إن لم يستكبروا عن عبادته. وإله العبد الذي يعبده بالفعل ليس حاله معه كحاله مع الذي يستحق أن يعبده وهو لا يعبده، بل يشرك به أو يستكبر عن عبادته. فهذا هو الذي قال فيه لا أعبد ما تعبدون، والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل تبع لما سبق، وفيه إشارة إلى أن اليهود والنصارى ألزموا بدين الإسلام، لا كما زعموا أن الإسلام أثنى على دينهم بمعنى أقرهم أن يبقوا على ما هم عليه، بل الإسلام ألزمهم بالدخول في دين الإسلام. وهذا قليل من كثير مما فيه الأمر لليهود والنصارى بالدخول في دين الإسلام، وكله ظاهر وواضح، وسيأتي إن شاء الله في الفصول الآتية ما هو بهذا المعنى كذلك، والله أعلم.